يقول في الفروق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة ذكر تعلق دعاء المسألة بالحكم الكوني ودعاء العبادة بالحكم الشرعي، هل يرد على هذا دعاء الكافر ربه واستجابته له أحيانا حيث هو امتثال للخطاب الشرعي جزئيا؟ وجوابه أن هذه الجزئية المدعاة ليست صحيحة، لأن الكافر لا يقبل الله عز وجل منه عملا، قال الله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لكن إجابة الدعاء وقعت لأمر آخر مما تقتضيه حكمة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.